بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بنى والأرض وما طحى والأرض وما طحى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ثمود بطواه إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه